صدقت ربنا وبلغ رسولك الكريم ونحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من الشاهدين. تلاوة سعدنا بها واستمتعنا بها، تلها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، سائلين المولى عز وجل له دوام الصحة والتوفيق. من ليلة تكريم حرم المرحوم الحج عابد عبد الواحد، أسأل ربي أن يطيب سراها وأن يجعل الجنة هي مسواها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها السادة، شكر الله سعي الحاضرين جميعا.